شيخ الذين خرجوا من السعودية أمس صاموا أفطروا. أفطروا، يعني لا هم عفوا شيخي، السؤال فيه يعني دقة بالنسبة للتوقيت. الهيئين نفسهم أعلنت السعودية أنه عيد، أعلنت السعودية أنه عيد، فلما أعلنت جاءوا إلى الأردن، يعني ما جاء عليهم نهار في السعودية، فأتوا إلى الأردن مصبحين صباح هذا اليوم. فلما وصلوا إلى الديار هذه وقد أكلوا على نية أنه والله السعودية والأردن يعني حال واحد. هذه صورة، وصورة أنهم وصلوا قبل الفجر فعلموا من أهل المساجد لا والله أنه نحن عندنا صيام. ففي الصورة الأولى ماذا يصنعون وفي الصورة الأخرى ماذا يصنعون؟ في الصورة الأولى يظلون على إفطارهم لكنهم يمسكون دفعا للفتنة. في الصورة الثانية يصومون مع أهل البلد، لأنهم إذا صاموا ما يكون زادوا على صيامهم، يكون أتموا الشهر 30 يوما. أتموا الشهر 30 أي نعم. شيخ شو بيقول الشمال الجنوب ظاهر منطقة إربد والعقبة مفطرين يعني؟ ولا شو بيعني اللي عنده له تعبير خاص بالشمال؟ الشمال بيعني سوريا. ايوه. والجنوب سعودية. انا ظنيت شمال سوريا كمان مفطرة. ويمكن مصر مفطرة. يمكن ما عندي خبر. العراق. العراق مفطرة؟ نعم. عجيب.